بشكر الله وحمده والثناء عليه، فهذا من كمال التوحيد. وبعض الناس إذا رزقه الله مالا قال هذا مالي ورثته عن آبائي، أو يقول هذا بكدي، أو يقول هذا بجهدي، أو يقول هذا بتعبي، أو يقول هذا بسلت عرقي، عرق جبيني. ما يتفطن للتوحيد حينما تجدد له النعمة، وأن الله عز وجل هو الذي جعل هذا السبب، هو الذي يرزقك بسبب وبلا سبب، وهو الذي أنعم عليك جل وعلا وقدر السبب والمسبب، يعني لولاه جل وعلا ما حصل السبب. ففي هذا أن هذا مما ينقص التوحيد، وهو جار على ألسنة كثير منا. فأنت إذا تجددت لك نعمة من مال فابدأ بحمد الله عز وجل، ثم ادعو لمن تسبب بعد ذلك. أو إذا رزقك الله ولدا فاشكر الله عز وجل واحمد الله عز وجل. وكذلك إذا تجدد لك أي نعمة كانت في دين أو في دنيا فلا تبدأ بنفسك وتقول أنا الذي فعلت وأنا الذي قلت، أو تبدأ بمخلوق تقول لولا فلان ما حصلت هذا، ما حصل هذا المال، ولولا فلان ما حصل هذا العلم، ولولا فلان ما جاء كذا وكذا. لأنهم فسروا أهل العلم رحمه، فسر أهل العلم رحمهم الله هذه الآية بما تقدم، يعرفون نعمة الله يعني أنها من عند الله عز وجل ثم ينكرونها، فاجتمع فيك الضدان، أنك تعرف أنها من عند الله ثم تحمد غير الله ثم ينكرونها، يعني تقول هذا مالي ورثته عن آبائي. وإما قلت هذا، فإذا رزقك الله مال تقول هذا بفطنتي، هذا بذكائي، هذا بسعة اطلاعي، هذا بعملي، أو هذا بسلت عرقي كما يقول بعض العوام. ما يقول هذا من الله عز وجل والحمد لله رب العالمين، ثم يذكر السبب. ثم ذكر عن عون أنه قال يقول لولا فلان، إذا رزقه الله نعمة قال لولا فلان ما كان كذا وكذا. هذا ليس من كمال التوحيد، بل هذا قد يكون من الشرك الأصغر. بل قل لولا الله ثم فلان. أو أن الكفار قبل ذلك يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يسألون الله عز وجل أن يرزقهم، فإذا رزقهم قالوا هذا بشفاعة آلهتنا. فكل هذا مذموم. فعلى المسلم أن يتفطن لكمال التوحيد ويحذر من الشرك الأصغر حينما تجدد له النعمة أو تندفع عنه النقمة. أتظن أن هذا السبب، أتظن أن هذا السبب الذي عملته هو الذي حصل لك هذه النعمة؟ يعني هذا السبب الذي تسببت به أتظن أنه هو الذي أوجد هذه النعمة، سواء كانت في مال أو من ولد أو من علم أو من غير ذلك؟ أتظن أن هذا السبب هو الذي حصل لك هذه النعمة؟ كلا والله، بل هي من الله عز وجل، فهو الذي يسر لك السبب، هو الذي يسر لك السبب وسهل لك السبب. فمن الناس من يتلفظ بما تقدم، وكذلك نعم الدين. إذا رزقه الله بقيام الليل قال لولاي ما قمت، أو لولا فلان ما قمت من الليل، أو لولا أني قوي ما قمت، ما يقول لولا الله والحمد لله عز وجل. وكذلك إذا صام يقول لولا أني كذا وكذا ما حصل ما صمت. وكذلك إذا رزقه الله العلم قال لولا أني قوي، ولولا أني ذكي، ولولا أني فطن، ولولا أني ألازم الدروس ما تحصلت على العلم. ففي التفطن لفضل الله ولنعمة الله ولشكر الله في هذا المقام، بل عليه أن يبدأ بربه بحمد ربه جل وعلا وبثنائه على الله. ولذلك قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يقول هذا، يقول تفسير مجاهد، يقول ما معنى هذا؟ مالي ورثته عن آبائي. نعم، ربما أنه أتاه من آبائه وهم سبب في وصوله إليه، ولكن الرب عز وجل هو الذي يسر ذلك وقدر ذلك لك. فابدأ بحمد الله عز وجل، وأول ما يرد على قلبك سواء أنعم عليك بمال أو بماء أو بولد أو بنعمة دين من قيام ليل أو صيام نهار أو حضور مجالس الذكر أو طلب علم، أول ما يرد على قلبك أن تحمد الله عز وجل. ففي هذا هو كمال التوحيد، وبضده ينقص التوحيد. هذا إذا كان المخلوق يقدر عليه، أما إذا كان المخلوق لا يقدر عليه فهو من الشرك الأكبر. لكن هذا إذا كان المخلوق يقدر عليه فهو قد يكون من الشرك الأصغر. ولذلك أورد ابن تيمية رحمه الله حديث زيد بن خالد أنه لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بهم، ثم انصرف فقال إن الله تبارك وتعالى يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر على إثر سماء كانت من الليل يعني مطر، فقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فبهذا التفطن لشكر الله ولفضل الله عز وجل وللثناء على الله عز وجل فيما أول ما يطرأ على العبد من النعم. ولذلك أورد بعد ذلك في آخر الباب يقول كان الملاح، كانت الريح طيبة والملاح حاذقة. هذا جال على ألسنة كثير منا حينما يركب السيارة وحينما يفعل ما يفعل. يقول كانت الريح طيبة، يعني لما ركبوا السفينة وسارت بهم ووصلوا إلى ما أرادوا، يعني قالوا كانت الريح طيبة والملاح الذي يقود السفينة حاذق. لهذا الحذر من هذه الألفاظ، وأنه يبدأ بحمد الله عز وجل قبل، كان ولله الحمد كذا وكذا، يسر الله عز وجل وأنعم الله عز وجل وتفضل الله عز وجل فيبدأ بحمده. انظر هذه من الألفاظ التي كما قالها السلف، وهذه تنقص التوحيد. ولو كان من عمل المخلوق يقدر عليه، لأنه إذا كان لا يقدر عليه فهو من الشرك الأكبر، لكن هذا إذا كان يقدر عليه ففيه اجتناب مثل هذه الألفاظ التي تنقص التوحيد. يقول كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ما يبدأ أول بحمد الله وشكره والثناء عليه ثم يذكر السبب. لهذا التفطن لمثل ذلك، وأن هذا من كفر النعمة، وقد يكون من الكفر الأصغر أو الأكبر، قد يكون من الكفر الأصغر وقد يكون من الكفر الأكبر. هذا ما فسر به السلف رحمهم الله هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فعليك أن تتفطن للتوحيد ولكمال التوحيد حينما تتجدد لك النعم وتندفع عنك النقم. ولذلك شرع سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. إذا تجد كما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا تجددت له نعمة خر ساجدا لله شكرا لله، وإذا اندفعت عنه نقمة فعل ذلك. فبهذا التفطن لهذه الألفاظ، ويحرص المسلم على اجتنابها، فلا يقول هذا مالي أو هذا بقوتي أو هذا بجهدي أو هذا بكدي أو هذا بتعبي، ولكن هذا يقول بفضل الله وبرحمته، هذا من لطف الله وإحسانه، هذا من كرم الله وجوده أن أنعم علي بكذا وكذا. ثم يذكر السبب، يقول لولا الله ثم فلان، ما يقول لولا الله وفلان، أو يقول لولا فلان ما كان كذا وكذا، لولا فلان ما قمنا، لولا فلان ما رقدنا، لولا فلان ما رزقنا، لولا فلان ما ربحنا، لولا فلان ما كسبنا، لولا فلان ما أدركنا العلم، وهكذا. هذه أنبه المصنف رحمه الله على اجتناب مثل هذه الألفاظ، وأنه ينبغي أول ما يرد على القلب وعلى اللسان هو حمد الله وثناؤه والشكر لله عز وجل. وقل أن يتفطن لمثل ذلك إلا من من الله عليه بتعلم التوحيد. ولربما أن البعض يقول تعلمنا التوحيد، والتوحيد يتعلمه في دقائق كما سأل بعضهم عنه مرارا، يقول حاجة إلى أن تعلم التوحيد، التوحيد نعرفه ونحن يعني منذ زمان ونحن على التوحيد. نعم اشكر ربك جل وعلا، ولكن بقي عليك في معرفة التوحيد وتعلم التوحيد. كل الأمور وكل الأعمال وكل الأقوال وكل الاعتقادات ترجع إلى التوحيد. أتظن أن التوحيد شيء سهل أو يسير إلا على من يسره الله عليه وسهله الله عز وجل عليه؟ أليس الكثير منا يتلفظ بمثل هذه الألفاظ، يقول لولا فلان ما حصل كذا وكذا، وإذا قيل له هذا المال قال هذا من جد من جهدي، وهذا من تعبي، وهذا من فعلي، وهذا من عملي، ما يبدأ بحمد الله. وكذلك ما قاله أيضا في آخر الباب، يقول كانت الريح طيبة، كانت السيارة جديدة، لو ما قال في السفينة تكون في السيارة، ما قال السلف، قول السلف رحمهم الله. هذا ما فسروه على هذه الآية، وإن جرى على ألسنة كثير منا فلا يعني أنه يكون ليس بخطأ، بل عليك أن تتفطن وأن تعرف أنك بحاجة إلى تعلم التوحيد ودرس كتب التوحيد وتكرار قراءة كتب التوحيد. ولربما أن البعض منا قد يقرأها لكن تحتاج إلى تأمل وإلى ترداد وإلى نظر وتأمل. أليس الكثير منا يقول كانت السيارة جديدة، وكان السائق حادث، حينما يطلع شيء أو يرتفع في شيء أو يأتي في شيء أو يذهب إلى شيء. السلف رحمهم الله ذموا مثل هذه الألفاظ، كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، وأنه من كمال التوحيد أن لا تتلفظ بهذه الألفاظ، بل تبدأ بحمد الله عز وجل وثنائه. وما زالت النعم إلا بهذه، والله تبارك وتعالى أعلم، إلا بها مثل هذه الأسباب، يعني يرزقهم الله وينعم الله علينا ويتفضل علينا ونضيفها إلى غيره، نضيفها إلى السبب، والله عز وجل هو الذي يسر السبب، لولاه جل وعلا ما حصل السبب ولا المسبب، وهو الذي جل وعلا قادر على رزقك وعلى حفظك وكلاءتك بسبب وبلا سبب. فعليك أن تتفطن لمثل هذه الألفاظ، وأن تحمد الله عز وجل حينما ينعم عليك بنعمة دينية وهي أعظم من النعمة الدنيوية. يعني بعض الناس يظن أن يعجب إذا أنعم عليه بنعمة دينية، ما يطرأ على باله حمد الله عز وجل، لأن يقول هذا دين وأنا أطيع إلا الله، هو يعجب في نفسه. لا، نعمة الدين أعظم من نعمة الدنيا، هي التي ينبغي أيضا زيادة أن تتفطن لشكر الله عز وجل عليها. فأنعم الله عليك بنعمة الدين، بقيام شيء من الليل أو بصيام شيء من النهار أو بشيء من النوافل أو بشيء من طلب العلم أو بحضور مجلس الذكر أو بشيء من تلاوة القرآن أو ببر الوالدين أو بصلة الرحم أو بالإحسان إلى الجار والمسكين واليتيم أو أي عمل من أعمال الدين. فابدأ بحمد الله، لا تظن أنه فقط أنه بأمور الدنيا، بل أمور الدين أولى بالحمد، لأنك ما أخذتها بقوتك ولا باستطاعتك ولا بعملك، وإنما هو بتوفيق الله عز وجل. لو كان بالعقل أو بالقوة أو بالشجاعة لسبق عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة بلالا وصهيبا وعمارا، قد رزقوا من العقل والقوة في الرأي والقوة في البدن ما لا يعطاه غيرهم في وقتهم، ولكنهم ما من الله عز وجل عليهم بذلك، ومن على بلال وصهيب وعمار رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد أتى عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حاميم إلى أن بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسك بفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم. هذا من عقله ومعرفته، ولكن ما هدي إلى الإسلام وهو رزق من العقل ومن الفتنة ومن الذكاء ومن القوة والشجاعة. وكذلك الوليد المغيرة لما قالوا إن قوله سحر، قال قد عرفت السحر كهانة، قال عرفت الكهانة، قالوا شعر، قال عرفت الشعر وما هو بالشعر، قالوا كذا وكذا، قال ما هو بكذا ولا كذا، قالوا إذا نقول إنه ساحر، قال هذه أقل الأحوال، وإلا يعرف إنه ليس بقول ساحر ولا بقول كاهن، يقول إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة لما سمع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله. ولكن ما وفق للدخول في الإسلام ولا هدي للإسلام وهو قوله هذا، فلا تظن. ولذلك قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فأنت لا تظن أنه الحمد هو ما تبدأ هو في نعم الدنيا فقط، بل نعم الدين أولى بالحمد والشكر. إذا أنعم الله عليك بحضور مجالس الذكر فأكثر من حمد الله، إذا من الله عليك بطلب العلم فأكثر من حمد الله، إذا من الله عليك بحب المؤمنين فأكثر من حمد الله، إذا من الله عليك ببغض الكافرين فأكثر من حمد الله عز وجل. لا تظن أنه بمعرفتك أو بفطنتك أو بذكائك أو بقوتك، ففي هذا التفطن لنعم الله سواء نعم الدين أو نعم الدنيا. في هذا التفطن لنعم الله عز وجل سواء كانت نعم الدين أو نعم الدنيا. ثم ذكر المصنف رحمه الله بابا في قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه قال الله عز وجل في أولها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مش تعلمون؟ يقول الله: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها ونظرا، وأنتم تعلمون. تعلمون؟ تعلمون أنه هو الذي خلقكم وحده، وخلق الذين من قبلكم وحده، وهو الذي رفع السماء وحده، وهو الذي أنزل من السماء ماء وحده، وهو الذي فرش الأرض وحده، وهو الذي رزقكم وحده. تعلمون، يعني كفار قريش المشركين الأولين يعرفون ذلك، لأن المشركين الأولين يعرفون أن الله هو الذي خلق الأرض وحده، وهو الذي رفع السماء وحده، وهو الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم وحده. يقول الله عز وجل: فإذا كنتم تعلمون ذلك، يعني تقرون بتوحيد الربوبية، فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء في العبادة. ولذلك أثر، وقد ذكرنا لكم بما سبق، أن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان في بلاد الدرعية يقرر التوحيد ويدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراد الله بالعبادة، وأنه أتاه من أتاه أو قابله من قابله من رعاء الغنم من بلاد اليمن أو من أطراف بلاده، وسمعه يقول ما يقول من تقرير التوحيد، فأتى من علماء اليمن من يريد أن يقدم إلى الشيخ، ولكنه حصل له ما حصل من الموانع، فقابل هذا الراعي وقال: أنت حضرت مجالس محمد بن عبد الوهاب؟ قال: نعم. قال: ماذا يعني تعلمت وماذا فهمت من مجالستك له في مجالسه؟ قال: أنا عامي لا أقرأ ولا أكتب، وأسمعه يتكلم ويقرر التوحيد ولكن ما أدري. قال: ما حفظ شيئا مما يقول؟ قال: إني أن حفظت كلمة. قال: ما هي؟ قال: إنه يقول: إذا كان الرب واحدا في أفعاله فوحده في أفعالك. قال: هذا هو التوحيد. ولربما أن بعضكم يحتاج إلى إيضاح لهذه الكلمة. يقول: إذا كان الرب واحدا في أفعاله فوحده في أفعالك. إيش معنى واحدا في أفعاله؟ يعني كل يقر إن الرب واحد، إن الرب واحد في أفعاله. إيش معنى واحد في أفعاله؟ هو الذي خلقك وحده، وهو الذي رزقك وحده، وهو الذي رفع السماء وحده، وهو الذي فرش الأرض وحده، وهو الذي أنزل من السماء ماء وحده. ما يقول المشركون إن أحدا ساعد الله عز وجل أو عاونه أو ظاهره أو شاركه في هذه الأشياء، يعني ما أحد من المشركين قال ذلك. يقول: فإذا كان الرب واحدا في أفعاله فوحده في أفعالك. ما هي أفعالك؟ صلاتك ودعاؤك ومحبتك وخوفك ورجاؤك واستعانتك واستغاثتك ونذرك وغير ذلك، وحده في أفعالك. ادعو الله ولا تدعو أحدا غيره، استغذ بالله ولا تستغذ بأحد غيره، ارجو الله ولا ترجو أحدا غيره، خف من الله ولا تخف من أحد غيره، وهكذا. إذا كان الرب واحدا في أفعاله هذه تحتاج إلى تأمل. إذا كان الرب واحدا في أفعاله فوحده في أفعالك. وأيضا لها في هذا الباب الذي قرأنا، من الذي رزقك المال؟ من الذي رزقك الولد؟ من الذي رزقك نعمة العلم والسمع والبصر؟ هو الله عز، هذا واحد في أفعاله، فوحده في أفعالك اشكره جل وعلا واحمده جل وعلا. ولا يعني هذا أنك لا تدعو لمن تسبب، لا، بل تدعو لمن تسبب. ثم استدل ابن عباس رحمه رضي الله عنه على هذه الآية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، على ما يجري من ألسنة بعض الناس من الشرك الأصغر. ويستدل بآية التي وردت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. وش مثله؟ يقولون لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص